الذي تدثر به حينما تلتوي على نفسها في جحرها في أيام الشتاء، فإذا آن الأوان للخروج تفسق أي تخرج من هذا الخميس. المقصود، فما الذي أخرج إبليس من أولئك الطاعين المؤمنين من الجن؟ هو فسوقه عن أمر ربه تبارك وتعالى. من في داعي؟ فالذي